بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. هذه الترجمة معقودة للذكر بعد الصلاة، أي المفروضة، فيما يتعلق بصفته ونوعه أو تعيينه. فأورد أولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ما يتعلق بصفة الذكر، وأنه يرفع به الصوت بعد الصلاة. الحديث الأول يقول أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه إضافة ذلك إلى عهده عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك معروف عندهم في انقضاء الصلاة بالذكر بعدها. ففيه بيان صفة الذكر وأنه يرفع به الصوت. وهذه الصيغة تعتبر عند العلماء لها حكم الرفع، لأنه أضيف إلى عهده صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني ذلك من قبيل ما هو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جمهور العلماء منهم البخاري وغيره، أن مثل هذه الصيغة أنها من قبيل المرفوع ومن قبيل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا الحديث فيه مشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وأن الصلاة بعدها ذكر، وأنه يرفع الصوت بذلك، يرفع بذلك الصوت بذلك الذكر. وفيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أعلم ذلك إذا كنت أعلم أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نعم، لا، اللي قبله، قبل الأول، آخر الأول. كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، كنت أعلم بذلك إذا انصرفوا إذا سمعته، يعني يعلم انقضاء الصلاة إذا سمع الذكر. يعني هذا الأول يعني ذكره مطلق، وأن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول: كنت أعلم ذلك إذا سمعته، يعني يعلم انقضاء الصلاة ويعلم رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من الصلاة، يعني إذا سمع ذلك، يعني يعلم انقضاء الصلاة ويعلم انتهاء الصلاة برفع الصوت، وذلك وأنه أنه يكون في صفوف متأخرة يكون في صفوف متأخرة فكانوا يستدلون أو كانوا يعرفون ذلك برفع الصوت، وأنه عندما يسلم وعندما يسلم من الصلاة فإن الصوت يرفع بذلك، فيكون من يكون بعيدا يعرف ذلك. وفيه أنه ليس هناك مبلغ، ليس هناك مبلغ يعني جهوري الصوت يعني، وإنما يسلم الإمام ويسلم من وراءه، وبعد ذلك يرفعون أصواتهم بالذكر، ويكون من كان بعيدا عرف انقضاء الصلاة وانتهاء الصلاة بذلك. والحديث الثاني يقول يقول كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الأول ذكر الذكر، والذكر عام يشمل التكبير وغير التكبير، وأما الثاني فإنه خاص، خاص بالتكبير، وهو جزء من الذكر الذي يكون بعد الصلاة. ومعلوم أن أول ذكر يكون بعد الصلاة هو الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون مستقبلا القبلة يعني عندما يأتي بهذا الذكر الذي هو الاستغفار ثلاثا، وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولفظ التكبير ما أعلم شيئا يعني يدل عليه بخصوصه، وأنه يكبر يعني في بعد السلام، وإنما الذي ورد الاستغفار، ورد هذا الذكر الذي هو اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وأنه يأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين، ينصرف إلى المأمومين، والمأمومون يقولون ذلك بمجرد تسليمهم فإنهم يأتون بهذا الذكر. ولكن من جملة الذكر الذي يؤتى به بعد السلام هو التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، على اختلاف في الترتيب يعني في الروايات، بأن يقدم التسبيح والتحميد والتكبير أو يقدم التكبير ثم التحميد ثم التسبيح، وكل ذلك صحيح، ولكن التكبير موجود في هذا الذكر الذي هو التسبيح والتحميد والتكبير الذي يقوله بأعداد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 33 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكون في آخر هذه 3800 الله أكبر، تصير 34 مرة التي هي الله أكبر، وسبحان الله 33، والحمد لله 33. وجاء أنه يؤتى بهذه 33 فيكون مجموع 99، ويكون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وجاء أيضا أنه يؤتى بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بزيادة التهليل، ويكون ذلك 4 مرات، فيكون مجموع 100. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير كما هو معلوم هو من جملة هذا الذكر الذي يؤتى به بعد الصلاة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر. نعم. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي. عن أبي معبد مولى ابن عباس. واسمه نافذ. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله بن المديني. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة. عن أبي معبد عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهذا يتعلق بتعيين الذكر وبيان نوعه وألفاظه فإنه ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الذكر بعد الصلاة. وقد جاء في يعني ذكر بعد الصلاة يعني غير هذا ولكنه ليس عند البخاري وهو الذي أشرت إليه أولا أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم كذلك جاء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكذلك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وسيأتي. وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأورد هذا الحديث الذي فيه التسبيح والتحميد والتكبير. وجاء وفيه أن أبا هريرة جاء أخبر أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال فإنهم يحجون ويتصدقون ويجاهدون وذلك بأموالهم يحجون لوجود الأموال معهم حيث يذهبون وعندهم الأموال التي يحجون بها وكذلك يجاهدون في سبيل الله ويتصدقون ونحن لا يحصل لنا مثل هذا الذي يحصل لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال لا أخبركم بشيء إذا فعلتموه إذا فعلتموه سبقكم. ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. ألا أخبركم يعني بشيء يعني بشيء إذا فعلتموه سبقتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم يعني أنكم يعني سبقتم غيركم ولم يدرككم أحد بعدكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام هذا الذي فيه هذا الأجر العظيم وهو أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33 جاء في بعض الروايات دبر وجاء في بعضها خلف وخلف واضحة في أنها بعد الصلاة أما دبر فإنها تحتمل أن تكون قبل الصلاة وأن يكون بعد الصلاة لكن هذا الذكر إنما هو بعد الصلاة ولهذا جاء في بعض الروايات خلف وهذه واضحة بأنها بعدها والدبر يطلق على ما قبل السلام وما بعد السلام دبر الصلاة يطلق على ما قبل السلام وما بعد السلام، ولهذا يقولون دبر كل شيء آخره وما يلي آخره، يعني دبر كل شيء آخره وما يلي آخره، يعني فإنه يطلق على هذا وعلى هذا، ولكن هذا اللفظ الذي جاء في الحديث خلفه هذا محدد ومبين بأن المقصود به ما بعد السلام، وأنه ليس المقصود به قبل السلام، لأن خلف الصلاة لا يدخل، لا يطلق على ما كان في داخلها في آخرها، ولكن يطلق عليه الدبر، يعني يقال دبر الصلاة في آخرها قبل السلام، ويقال دبر الصلاة يعني بعدها، يعني بعد الصلاة، لكن كلمة خلف هذه موضحة ومبينة بأن المقصود أنه بعد الصلاة. تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، إيش لفظه؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني هذا في بيان هذا التسبيح والتكبير والتحميد، يعني فاختلفوا، منهم من قال يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 حتى يكون 100، وتكون يعني كل واحد على حدة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، يعني هذا كل واحد. فقال تقول سبحان الله، فرجعت إليه فسألته فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن 33، يعني معناه أنه يتابعها مجتمعة، ويجوز أن يتابعها مجتمعة ويجوز أن يتابعها متفرقة، فيقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويكون تمام المئة تكبيرة مع التكبيرة 33، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في بعض الروايات. أعد الحديث، ذهب أهل الدثور. قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هو جاء أو ذكر الحافظ بن حجر أن من هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء وأبو ذر وأبو هريرة، ومنهم زيد بن ثابت، إلا أنه ليس من المهاجرين وإنما هو من الأنصار. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون. يعني هذه مشتركة بين الأغنياء والفقراء، الصلاة والصيام. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل، يعني من أموال، عندهم أموال يعني كثيرة زائدة عن حاجتهم وعن قوتهم، يحجون بها ويتصدقون بها ويجاهدون بها، ونحن لا نستطيع أن نفعل كما فعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يحقق لهم مثل هذه الأشياء التي جاءت أو التي تحصل للأغنياء، وهي أنهم يأتون بهذا الذكر عقب الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير. قال نعم. ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن أبي بكر. نعم. عن معتمر بن سليمان. عن عبيد الله بن عمر العمري. عن سمي. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. عن أبي صالح مولى بن عباس للزومه إياه. عن أبي صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قوله هنا فاختلفنا بيننا وقوله فرجعت إليه. شوف قال فيه الشر المرجوع إليه من هو؟ قال ظاهره أن أبا هريرة هو القائل وكذا قوله فرجعت إليه، وأن الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة، لكن بين مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل فاختلفنا هو سمي، وأنه هو الذي رجع إلى أبي صالح، وأن الذي خالفه بعض أهله ولفظه قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث قال وهمت فذكر كلامه قال فرجعت إلى أبي صالح. وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة، لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قال زاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث فذكرها. والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب ابن الليث، شعيب ابن الليث أو سعيد بن أبي مريم، وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن الربيع بن سليمان عن شعيب، وأخرجه الجوزقاني والبيهقي من طريق سعيد. وتبين بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجا. وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتبر بن سليمان بالإسناد المذكور، فلم يذكر قوله فاختلفنا إلى آخره. طيب ثم قال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني كان يبدو أنه يجمعها، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن يعني كلهن 33، يعني معناه أنها يعني مجتمعة فيكون بالعدد 99، ويضاف إلى ذلك تكبيرة فتبلغ 100. لكن من أهل العلم من قال إنه يؤتى بها يعني أيضا على إفراد كل واحدة على حدة، بأن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتهي يكمل 33 ثم يأتي بالحمد. وبعض أهل العلم يقول أن هذه أنها أولى، لأن الحركة حركة اليد أنها تكثر، بخلاف ما إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فإن الحركة تكون على الثلث من لو أتى بسبحان الله على حدة والحمد لله على حدة والله أكبر على حدة حتى كمل 33. والحاصل أنه يسوغ للإنسان أن يأتي بسبحان الله ويكمل 33، وكذلك الحمد لله والتكبير، أو أنه يأتي بها مجتمعة بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيكون في ذلك 3 جاءت مع بعض. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى. ثم ذكر حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي كتب به إلى معاوية وأملاه على كاتبه وراد، وجاء أن هذه الكتابة مبنية على طلب من معاوية بأن يكتب له يعني بشيء من ذلك، فكتب له هذا الكتاب الذي أملاه على كاتبه والراد. وهذا يدل على اعتبار المكاتبة وأنها يعني مثل السماع، وأن الإنسان إذا كتب إلى آخر بالحديث فإن الكتابة معتبرة، الكتابة معتبرة والاتصال فيها حاصل، وقد تكون الكتابة يعني فيها من زيادة القوة تحرير اللفظ وإثباته، بخلاف السماع فإنه قد يحصل يعني منه يعني شيء من من من أنه يفوت يعني شيء، وقد يحصل فيه رواية بالمعنى، ولكن الكتابة فتكون على على على على ما جاءت وعلى ما كتبت فتكون معتبرة، وهي معتبرة عند العلماء. ومنها هذا الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه وفيه الاعتماد على الكتابة والبناء عليها. والبخاري رحمه الله فيما يتعلق بالكتابة يعني شيوخه أو كتابة شيوخه لم يحصل منه أو لم يحصل ذلك إلا في موضع واحد في صحيحه قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، في موضع واحد من صحيحه قال فيه كتب إلي محمد بن بشار. محمد بن بشار أحد شيوخه، بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، فالكتابة معتبرة عند المحدثين. وقال أملأ علي المغيرة قال في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني هذا ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، المقصود بالجد الحظ والنصيب والغنى. وقد جاء عند البخاري عن الحسن أنه فسر الجد بالغنى، فهذا هو المقصود بالجد الغنى والحظ والنصيب. والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. لا ينفع صاحب الحظ حظه عند الله، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفع عند الله. وأما الغنى فإذا كان بعمل صالح وصرف في عمل صالح فإن ذلك ينفعه، لأنه من العمل الصالح، لأنه من العمل الصالح. والجد يطلق ثلاثة إطلاقات، فيطلق بمعنى الغنى كما في هذا الحديث الذي جاء يعني هنا، وكذلك جاء في الذكر بعد الركوع، وفيه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ربنا ولك الحمد كثيرا طيب مباركا فيه من سعاده ولد ومن ما شيء بد حق من قال ابدا لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. وهو يطلق ثلاثة اطلاقات، الاطلاق الاول بمعنى الحظ والنصيب والغنى، ويطلق بمعنى العظمه، ومنه قول الله عز وجل عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، يعني جلاله وعظمته. ومنه الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه تعالى جدك، يعني الذي هو الجلال والعظمة. ويطلق على الجد الذي هو أبو الأب، ويطلق على الجد الذي هو أبو الأبي وأبو الأم، فإنه يقال له جد. إذن الجد يطلق ثلاث اطلاقات، الجد الذي هو أبو الأب أو الأب الأم، والجد الذي بمعنى الجلال والعظمة، والجد بمعنى الحظ والنصيب. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن عمير نعم عن وراد نعم عن المغيرة بن شعبة وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم يعني هناك ما في الحكم ولا فيه لا ما في نعم طريق آخر فيه الحكم مش الأسناد الأول قال الأول محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة عن وراد عن المغيرة وهنا وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم نعم الحكم بن عتيبة نعم حكم بن عتيبة الكندي عن القاسم بن مخيمرة نعم عن وراد بهذا نعم وقال الحسن الجد غنى هذا تفسير للجد تفسير للجد ولا ينفع الجد من الجد الجد غنى يعني ويفسر بالحظ والنصيب ويفسر بالحظ والنصيب ومن ذلك الغنى باب قال رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ثم ذكر باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم يعني أنه إذا سلم وفرغ من صلاته بتسليمه فإنه ينصرف إلى الناس ويستقبل الناس ولا يبقى متجها إلى القبلة إلا أنه جاء يعني ما يدل على أنه يبقى يعني شيئا قليلا بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وإذا انتهى من صلاته انصرف إلى الناس واستقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم ولم يستمر ويبقى متجها إلى القبلة على هيئته التي كان يصلي وإنما كان يعني يمكث شيئا يسيرا بمقدار الكلام الذي جاء في الحديث وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس ولا يبقى مستمرا إلى جهة القبلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه يعني إذا صلى صلاة يعني هو إمامهم فيها إذا صلى صلاة هو إمامهم فيها يعني فإنه يقبل عليهم بوجهه يعني بعد سلامه وبعد مكثه شيئا يسيرا بمقدار الذكر الذي أشرت إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي عن جرير بن حازم نعم عن أبي رجاء هو عمران بن ملحان العطاردي نعم عن سمرة بن جندب نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل يعني اثر مطر على اثر سماء يعني مطر كان في الليل فلما انصرف يعني لما صلى بهم انصرف يعني انصرف إليهم، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث هنا، وإلا فإن الحديث يعني يأتي في يعني يأتي في في في في في, في, في الاستسقاء، ويأتي يعني في مواضع أخرى، ولكنه أورده من أجل جملة أقبل عليهم لما انصرف، أي انصرف من صلاته أقبل عليهم بوجهه، فهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة، وهي إقبال الإمام على الناس يعني بعد الصلاة. فلما انصرف واستقبلهم وجهه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمقصود من هذا أن من أضاف يعني المطر ونزول المطر إلى الله عز وجل فإن هذا هو المؤمن بالله المصدق بما جاء عن الله، وكافر بالكوكب يعني بحيث يضيف إليه التصرف ويضيف أن هذا يعني من تأثير الكواكب. وأما من عكس ذلك وقال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني وأضاف ذلك إلى الكواكب وحصول يعني التصرف منها وأنها تفعل وأن هذا من فعلها، فهذا كافر بالله عز وجل مؤمن بالكوكب. والحديث محل الشاهد من هذه الجملة التي هي قوله: أقبل علينا لما انصرف، أي من صلاته أقبل علينا، ففيه استقبال الإمام الناس بوجهه بعد الصلاة، ولكن بعد الذكر اليسير الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، نعم، عن صالح بن كيسان، نعم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، نعم، عن زيد بن خالد الجهني. وعبيد الله هذا هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال: حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي، فخرج عليهم وصلى بهم وقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وأنتم يعني لازلتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. وأنه قال ذلك لما انصرف وأقبل عليهم وجهه، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة، وهي إقبال الإمام على الناس بوجهه بعد فراغه من الصلاة، فإنه قال لهم هذه المقالة يعني بعدما يعني مضى شطر الليل وصلى بهم، ولما صلى بهم انصرف إليهم وقال هذا الكلام الذي خاطبهم به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا عبد الله هو ابن المنير المروزي، عن يزيد ابن هارون، نعم، عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه، هذا من الرباعيات، هذا من الأسانيد الرباعية عند الإمام البخاري وهي كثيرة، وأقل منها الحديث الثلاثية وهي تبلغ 16 حديثا بدون تكرار، وتبلغ 22 حديثا بالتكرار. وأما الرباعيات فإنها كثيرة جدا، ومنها هذا الإسناد الذي معنا. قال رحمه الله تعالى: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ثم ذكر هذه الترجمة باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. مكث الإمام في مصلاه بعد السلام يعني أن الإمام أنه عندما يصلي بالناس فإنه يمكث في مصلاه. وسيأتي يعني أنه أنه يعني يبقى مع الرجال حتى تنصرف النساء وحتى تذهب النساء ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويقوم الناس معه. ففي يعني فالترجمة هي معقودة لمكث الإمام في مصلاه وأنه يبقى وأن الناس يبقون معه يعني إذا كان معهم نساء حتى تنصرف النساء وحتى لا يختلطن بالرجال ويختلط الرجال بهن. فإذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام قام الرجال وذلك بعد انصراف النساء. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وأن ذلك وهذا يدل على أنه سائر وأنه لا بأس به. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الإنسان يعني يصلي في مكان آخر أو أنه يفصل بين الفريضة وبين النافلة بكلام أو قيام. وذلك في حديث معاوية الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وهنا فيه بيان أن ابن عمر رضي الله عنه وكذلك القاسم بن محمد وهو من فقهاء المدينة السبعة كانوا يقومون ويصلون النافلة يعني في مكانهم دون أن يغيروا المكان. وهذا يدل على جواز ذلك وهذا يدل على أن ذلك جائز وأنه سائق وأنه لا بأس به. قال نافع كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. نعم. وذكر الإسناد وفيه قال لنا آدم. قال لنا آدم آدم بن أبي إياس هو شيخه. وكلمة لنا تدل على الاتصال تدل على اتصال. ولكن هذه الصيغة يستعملها البخاري لغرض ولسبب. ومن ذلك أنه إذا كان الحديث وكان الذي ساقه بالإسناد موقوفا فإنه يأتي بمثل هذه الصيغة يأتي بمثل هذه الصيغة فيما إذا كان موقوفا. وهذا من هذا القبيل لأن هذا الأثر لأن هذا موقوفا على ابن عمر. فكان أحيانا يأتي بمثل هذه الصيغة مع شيخه فيقول قال لنا لتكون علامة على أن يعني أنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان يستعمل هذه إذا كان موقوفا وليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ ذلك على سبيل المذاكرة وليس على سبيل التحديث. لأن المذاكرة يعني مثل البحث والمناقشة فيأتي الشيء عرضا. فهذا يعني أن ما كان من هذا القبيل يعني يأتي به على هذه الصيغة حتى يعرف أنه على سبيل المذاكرة. وأما إذا كان يعني أخذه على سبيل التحديث وأنه يحدثه والمحدث يحدث تلاميذه فإنهم تكون الرواية بحدثنا أو أخبرنا. وأما إذا كان على سبيل المذاكرة والذي جاء ذكره عرضا فإنهم يأتون بمثل فإن البخاري يأتي بمثل هذه الصيغة. فأحيانا يكون من هذا القبيل, وأحيانا يكون من قبيل ما إذا كان موقوفا أو أثر موقوفا على صحابي فإنه يستعمل هذه الصيغة. أخبر قال لنا آدم بن أبي ياس عن شعبة عن أيوب عن نافع شعبة بن الحجاج أيوب بن أبي تميم السختياني نافع مولى بن عمر. إذن هذا كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, معناته أنه كان يمكث في المصلى. نعم يمكث ويصلي بمكانه, يمكث ليس معنى ذلك أنه من حين يسلم يقوم, هناك ذكر يؤتى به قبل القيام. لا لكن هو إرداف الباب هذا بالباب الذي قبله, الباب الذي قبله يستقبل إمام الناس إذا سلم, ثم جاء هذا الباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. إيش الباب الأول؟ أقول إرداف هذه الترجمة بالتي قبلها, قبلها باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم, وأورد الأحاديث التي سبقت ثم نعم. قال الآن باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. إيه في مصلاه وهو مستقبل الناس, وهو مستقبل الناس, هو يعني ليس المقصود به مصلاه وهو مستقبل القبلة, لأن يعني الأول فيه الانصراف عن القبلة, وأما هذا مكث الإمام في مصلاه وهو مستقبل الناس. ولهذا يعني جاء أو أن في الحديث اللي ستأتي أنه كان يمكث حتى ينصرف النساء, وإذا قام قام الرجال معه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المكث إنما هو في المصلى يعني بعد السلام بعد الانصراف, مكث الإمام مكث الإمام يعني في مصلاه بعد انصرافه للناس, وكذلك يعني مكث الناس في مصلاهم. نعم بعده. وفعله القاسم, وفعله القاسم يعني كما فعل ابن عمر, يعني كونه يتنفل في مصلاه يعني جاء عن ابن عمر وجاء عن القاسم. ويذكر عن يعني فعل صحابي وتابعي, هذا فعل صحابي هو ابن عمر, وتابعي هو من فقهاء المدينة السبعة وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح, يعني ذكر البخاري يعني هذا الحديث بصيغة تضعيف أو بصيغة يعني عدم الجزم, والتي يذكر وعقبه بقوله ولم يصح, يعني هذا الذي رفعه الذي رفعه يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يصح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذكر عن أبي هريرة رفعه, ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث يصلى في مكان يسير, يعني هو مستقبل الناس, المقصود هذا الاستقبال أو هذا المكث يعني الذي بعد استقبال الناس, وليس يعني بعد السلام الذي هو مستقبل القبلة الفترة اليسيرة, وإنما يعني يمكث حتى ينصرف النساء, حتى ينصرف إن قال نرى أن ينصرف النساء حتى لا يختلطن بالرجال. قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري. قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث الحرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال أنه حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الآثار في هذه المرأة التابعية التي تروي عن أم سلمة رضي الله عنها، وأن أنها تنسب ويقال لها الفراسية، وكذلك يقال لها القرشية. وذكر هذه الطرق التي فيها يعني هذه النسبة لها، الفراسية والقرشية، وفي بعضها القرشية وفي بعضها امرأة من قريش، حتى يعني لأن بعض يعني بعض يقول أن القرشية قد تكونها يعني مصحفة عن الفراسية، لكن يبعد هذا الاحتمال كونه في بعض الطرق قال امرأة من قريش، امرأة من قريش، فهذه لا مجال فيها لاحتمال التصحيف، لأنه نص على أنها امرأة من قريش. إيش قال الحافظ في نسبها؟ الفراسية نسبة إلى بني فراس، هم بطر من كنانة، ومنهم من قال القرشية، فمن قال من أهل النسب إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين، ومن قال إن جماع قريش فهر ابن مالك، ويحتمل أن يكون اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمخالفة. المحالفة. قال هكذا في المطبوع والمخطوط ولعله بالمحالفة. يعني قال الفراسية قال ويعني هذه نسبة إلى كنانة، وكنانة هذا فوق فهر ابن مالك، لأن فهر ابن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تنسب إليه قريش. ولا إشكال أن كل من كان من نسل فهر بن مالك فإنه قريشي، وإنما الخلاف في من فوق ذلك، خلاف فيما فوق ذلك. وكنانة هو من أجداد فهر، لأن فهر هو الأب الحادي عشر للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كنانة فهو فوقه، فمن قال إن قريشا إنها من كنانة فهذا ما فيه إشكال. فقريش نسبتهم إلى فهر هذه لا إشكال فيها، كل من كان من فهر فهو من قريش، وإنما الكلام فيه من فوق ذلك الذي هو كنانة، فإنه يقال إن قريش تنسب إلى كنانة، وكنانة بينه وبين فهر واسطتان، لأن كنانة جد أبي فهر، جد أبي فهر، لأنه بينه وبينه واسطتان. ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، هذا متفق عليه عند النسابين، وآباء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدنان 21 أبا، أولهم عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأب 21 هو عدنان. ولهذا يقول الشاعر وكم أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان، لأن كون عدنان ينتسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر في نسبه حصل شهرة، وحصل يعني صيتا لكونه من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ينتهي نسبه إليه، أي النسب المحقق من ناحية العدد، فإن النسبة إلى عدنان هذه متفق عليها عند النسابين. وكم أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. وكما قلت فهر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وعدنان هو الأب الحادي والعشرون. وقد ذكر البخاري هذا النسب الذي هو إلى عدنان، ذكره في صحيحه وهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، هذا الحادي عشر، بن غالب بن فهر بن مالك بن ابن ابن النضر ابن كنانة، يعني بين فهر وبين كنانة اثنان. الأبو الحادي عشر هو فهر ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هؤلاء 21 أبا للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر البخاري هذا النسب في صحيحه. نعم. وقال ابن أبي مريم، نعم هذا من هو؟ سعيد. نعم. قال أخبرنا نافع بن يزيد، نعم، عن جعفر بن ربيعة، نعم، عن ابن شهاب، نعم، كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة، نعم. وقال ابن وهب عبد الله المصري عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب قال أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر، نعم، عن يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي محمد بن وليد أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية، وكانت هنا قال القرشية يعني بدل الفراسية، نعم، وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن ابن شهاب، يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، عن ابن شهاب عن امرأة من قريش. يحيى بن سعيد الأنصاري هو من طبقة الزهري، لأن كل منهما من صغار التابعين، لأن الزهري من صغار التابعين ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، يعني قال من قريش، عن امرأة من قريش، عن امرأة من قريش. هذا يعني يبين بأنه لا تصحيف في من قال قرشية، لأن قرشية قريبة من الرسم من الفراسية، ولكن قوله امرأة من قريش هذا يبعد يعني احتمال التصحيف. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا إذا قال حافظ بن حجر في الفتح قال تقي الدين فمن يريد؟ يقصد به من دقيق العيد، إذا قال ابن حجر في الفتح تقي الدين هو من دقيق العيد، وهو مشهور يعني بهذا، وهو شافعي، من حجر شافعي، وعندما يأتي عند ابن حجر أو عند الشافعية تقي الدين فالمراد به ابن دقيق العيد. يقول: نسمع بعض الناس يقول المطر بسبب الانخفاض الجوي. بسبب ايش؟ الانخفاض الجوي، هل هو مثل مطرنا بنوع كذا وكذا؟ لا، المطر يعني كما هو معلوم الله يسوقه من البحر ويرسل الرياح فتثير السحاب ويبسطه بين السماء والأرض ثم ينزله، فكونه يعني ينشأ يعني ويكونه الله بين السماء والأرض ويعني يظهر من البحار وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ثم يعني يكونه بين السماء والأرض، وكما قال الله عز وجل السحاب المسخر بين السماء والأرض. يقول ما حكم العباءة التي على الكتف للنساء وفوقها خمار واسع من الرأس؟ أقول هذا لبس شبيه بلبس الرجال، فيه تشبه بالرجال الذين يجعلون يعني ألبستهم يعني على الكتفين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.